بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يقول المفسر رحمه الله: قل تعالوا أتلوا، قال أقرأوا ما حرم ربكم عليكم، قال حقا لا ظنا ولا تخرصا، لأن الآيات السابقة كان فيها ذكر بعض ما افتروا به وزعموه من أن الله سبحانه وتعالى حرمه، وهذه الآيات السابقة كان فيها رد عليهم في ذلك، فما زال الكلام متصلا بعد الرد عليهم فيما يتعلق بما حرموه افتراء على الله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم على الحقيقة حقا لا ظنا وتخرصا كما زعمتم. يقول متعلق بحرم أو أتلوا، هنا يتكلم في قوله تعالى عليكم، يتكلم في الجار والمجرور، فيقول متعلق بحرم أو أتلو. تعلقه بحرم يعني قل تعالوا أتلو ما حرم عليكم، ما حرم ربكم عليكم، التحريم عليكم، حرم عليكم، والتعلق بأتلو يعني أتلو عليكم، قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم، فهذا محتمل وهذا محتمل. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يقول أن مفسرة، ألا مكونة من أن ولا، ولا هنا للنهي كما سيشير الآن، فهنا أن ولا وفي إدغام هنا، فيقول أن مفسرة يعني أي لا تشركوا، فهذه مفسرة للمذكور قبله فيما حرمه الله، قال ولا للنهي. وشيئا قال شيئا مصدر أو مفعول به، مصدر هيبقى مصدر من غير اللفظ يعني ألا تشركوا به أي إشراك، أو شيئا مفعول به الذي يقع عليه، يقع عليه فعل الشرك. هنا نقف وقفة مع قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآن ظاهر الكلام وظاهر السياق أنه ستسرد المحرمات، فربما يقول قائل إذا كانت المحرمات هي التي ستسرد فيقال أن تشركوا به شيئا ولا يذكر الأمر يذكر ضده، فيقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يأتي الآن بقى ذكر هذه المحرمات التي حرمها الله، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، أن تشركوا هذا الذي حرمه الله. لذلك هنا بعض المفسرين يقولون في حرم أنها بمعنى وصى، أو الأجود من ذلك أن يقال أنها تضمنت معنى وصى، لأن التحريم فيه منع، فلما أقول لك حرم الله كذا فأذكر ممنوعات، وإذا قلت لك أمر الله أو فرض الله كذا أو كتب الله كذا فأنا أذكر واجبات، لو أقصد الكتابة أو الأمر الشرعي لكن كلمة وصى، الوصية تحتمل ذكر أمور من الأشياء المطلوب فعلها ومن الأشياء المطلوب تركها، محتمل الاثنين يدخلوا في الوصية. لذلك بعض المفسرين في حرم هنا يقول حرم أي وصى، سواء هو يريد أن حرم أي وصى أو أنها تضمنت معنى الوصية. ومعنى الوصية معنى واسع، معنى الوصية معنى واسع، فيدخل بعدها ذكر أمور من الواجبات أو الأمور المطلوب أن تفعل، وكذلك الأمور المطلوب أن تترك. وممكن نظر آخر أن لفظ التحريم نفسه، يعني ربما يقول البعض أن لفظ التحريم لا يلزم منه أن تذكر بعده الأمور المطلوب تركها، باعتبار أن التحريم يعم فعل المحرمات وأيضا ترك الواجبات، يعني هو الواجب الذي فرضه الله تركه محرم، والمحرم تركه واجب، يعني هما الاثنين متقابلين. فممكن قائل يقول التحريم إذا أطلق، ما هو التحريم ممكن يعم الفعل والترك، باعتبار أن الترك، باعتبار أن ترك المحرم واجب وترك الواجب محرم. والأمر هذا يظهر أكثر، يعني هنا أنا ذكرت في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ربما لو حد بينتظر ذكر أمور منهي عنها مطلوب تركها فينتظر أن يقال أن تشركوا به شيء، يكون هذا هو المحرم. هذا يظهر أكثر في العبارة التالية في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. طيب كيف يدخل هذا في المحرم؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، و من الأمور المذكورة هنا وبالوالدين إحسانا. هو أصلا أن يقال ما دام المحرم، إذا كان اعتبرنا أن المحرم طلب ترك شيء مطلوب تركه، فيقال في الوالدين اللي هو الإساءة إلى الوالدين، عقوق الوالدين، لما يقال وبالوالدين إحسانا يبقى هنا حرم متضمنة معنى الوصية، أو التحريم لما يذكر بالوالدين إحسانا باعتبار أن ضده ممنوع، باعتبار أن ضده ممنوع. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، تكلمنا فيها. ثم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يقول أي أحسنوا بهم. وقوله أي أحسنوا بهم لنفهم لماذا نصب إحسانا وبالوالدين إحسانا، ليه إحسانا منصوبة؟ إحسانا منصوبة إن هي مصدر لفعل محذوف، مفعول مطلق يعني لفعل محذوف، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. يقول أي أحسنوا بهم، يقول وضع أحسنوا موضع ألا تسيئوا للدلالة على أن عدم الإساءة في شأنهما غير كاف، وهذا توجيه حسن يعني، لكن هو غير لازم يعني، أنه ممكن يعترض عليه في غيره، وممكن حد يقول في ألا تشركوا به شيئا أن المطلوب أن يعبده، مش مجرد أنه يترك الشرك ولكن المطلوب أن يعبده وأن يتقرب إليه سبحانه وتعالى. يعني هو أنا ليه السبب أصلا في هذا فرض هذا السؤال أصلا، يقول وضع أحسن موضع ألا تسيئوا، لماذا يفترض هذا الافتراض من الأساس؟ يفترضه لأن الآية الأصل فيها أن الآية في ذكر المحرمات، يقول وضع أحسن موضع ألا تسيئوا، كأن المعنى كأنه يريد أن الأصل كان أن يقال ألا تسيئوا للوالدين، أولا باعتبار أن الآية في المحرمات يدخل على ألا تسيء ما دخل على ألا تشركوا، ولكن هنا ذكر الشيء المنفي أو الشيء المنهي عنه ذكر بدلا منه الشيء اللي فيه إيجاب، الشيء اللي فيه طلب أن يضيف شيئا اللي هو الإحسان، فهنا يعلله يقول للدلالة على أن عدم الإساءة في شأنهما غير كافي، يعني لا يكفي أن تترك الإساءة للوالدين ولكن لابد أن تحسن إليهما. هذا توجيه لطيف ولكنه يعني ممكن ينظر في، قد يعترض عليه، وممكن حد يضيف توجيهات أخرى في ذلك. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يقول من أجل فقر، يبقى هنا الإملاق فسره بالفقر، الإملاق الفقر. ونلاحظ هنا أن هذا القيد من إملاق، من إملاق لا مفهوم مخالفة له، هذا القيد لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم له، ولكنه خرج مخرج الغالب، هو ده اللي خلاه لا مفهوم مخالف له. يعني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، طب إذا أراد أن يقتل أولاده لسبب آخر غير الإملاق هل يصح هذا؟ لا ولا يصح. طيب هذا القيد المذكور ليس قيدا احترازيا. يعني إيه ليس قيدا احترازيا؟ يعني مش قيد يخرج غير القتل لغير الإملاق عنه، عن المنهي عنه، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن هذا الأمر كان هو الأكثر في حال أول من وجهت له الآية في النهي عن قتل الأولاد أنه يقتله بسبب الفقر. وربما يكون هو أيضا الأكثر في أحوال الناس من يقتل ولده أنه ممكن يكون خوفا من الفقر، فهذا لا مفهوم له. وتعرضنا عدة مرات لأشياء ممكن تذكر تكون فيها القيود، يقال فيها أنها قيود وصفية ولا مفهوم مخالفة لها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذا وكأنه تعليل ليه الإنسان إذا أصابه فقر أو إذا كان يخاف الفقر، إذا هنا أصابه الفقر ليه لا يقتل ولده؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه، لست أنت الذي ترزقه، والذي خلقه قدر له رزقه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذا متعلق بالكلام السابق في بيان علة لماذا لا يقتلوا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول بدل من الفواحش، يريد ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر هو ذا البدل من الفواحش، النهي هنا عن قرب الفواحش، ثم ما ظهر ما اسم موصول بدل من الفواحش. أولا في قوله ولا تقربوا الفواحش، هذا أشد في النهي وأبلغ في المنع من أن يقول ولا تفحشوا أو ولا تفعلوا الفواحش، مجرد النهي عن أن يقترب، النهي عن أن يقترب منها لا مجرد أن يفعلها، وهذا أبلغ في النهي كما هو بين. ومثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقرب هذه الشجرة، وهو مما يذكره أهل العلم لما يتكلمون في قضية سد الذرائع، وصولهم لما يتكلمون في هذه المسألة. طيب لماذا جاء هذا البدل ما ظهر منها وما بطن؟ يقول بدل من الفواحش أي العلانية والسر، ما ظهر اللي هو العلانية وما بطن اللي هو السر. يقول فإن المشركين لا يستقبحون الزنا سرا، فإن المشركين لا يستقبحون الزنا سرا. يقول فإذا كان هو لا يستقبح هذا الشيء، فربما إذا سمع هذا النهي أو لما الأمر ده أصلا يكون سائد بين الناس، عدم استقباح الزنا سرا، فإذا سمع هذا النهي ربما ينصرف الذهن إلى أن المراد الفاحشة الظاهرة، الفاحشة المعلنة فقط، أن هذا فقط هو المنهي عنه، فجاء هذا البدل ليرفع هذا التوهم الخاطئ، جاء هذا البدل ليرفع هذا التوهم الخاطئ لتعم كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طبعا نلاحظ هنا أن المفسر وكأنه مال بالكلام في الفواحش إلى الزنا، يعني كأنه مال بالكلام عن الفواحش، بالرغم من أن لفظة الفواحش ممكن تكون أعم من ذلك. ممكن في تفسير الفواحش تحمل على أعم معانيها، والفاحشة ما عظمة، يقول دم فاحش، يعني دم سيسيل، دم كثير، فالفواحش ممكن تحمل على أعم معانيها، ولكن الزنا أول ما يدخل في الفواحش. يعني أحيانا كلمة الفواحش تطلق ويراد بها يقول هذه فاحشة، يعني أكثر ذنب يطلق عليه لفظة الفاحشة هو الزنا. فإذا فسر مفسر الفواحش هنا على أعم معانيها، وهذا حسن أنه يفسر على أعم المعاني، وأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن قرب الفواحش جميعا ما ظهر منها وما بطن، فإن الزنا يدخل فيها دخول أولي، فإن الزنا يدخل فيها دخولا أوليا. وسبق أن تعرضنا ورأينا أحيانا في بعض الكلمات ممكن بتكون تحمل على معاني عامة، ويكون في معاني خاصة هي مشتهر إطلاق هذا اللفظ الذي في أصله يحتمل أن يحمل على معنى أعم، ولكن ممكن يكون في معنى خاص منه مشتهر إطلاق هذه اللفظة العامة عليه خصوصا. مثال ذلك مثلا لما نتكلم في النسك، النسك العبادة بعمومها، ولكن النسك ممكن نجد ان في معنى خاص يطلق على ما يتعلق بمناسك الحج والعمره مثلا، ما يتعلق بالذبح لله سبحانه وتعالى، التقرب بالذبح. وكذلك هنا نتكلم في الفاحشة. الفاحشة ما عظم من الذنوب، ولكن في ذنب خاص مشتهر إطلاقه، حتى إن كانت اللفظة من الممكن أن تحمل على أعم معانيها، لكن في فعلة خاصة هي أخص بهذه اللفظة، وأحيانا في بعض السياقات يراد بها هذا المعنى الخاص فقط، اللي هو مثلا هنا مثلا الكلام على الزنا في إطلاق كلمة الفاحشة. فلو حملها حامل على أعم معانيها، يبقى لازم المشهور ده من الخاص يدخل في المعنى دخولا أوليا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قال بجهة من الجهات إلا بالحق، قال القود والارتداد والرجم. طبعا الرجم للزاني المحصن، والقود اللي هو زي النفس بالنفس. وهنا الثلاثة أتى بها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس من القود، والنفس بالنفس، والزنا، والردة. فهنا الثلاثة دول جايبهم من الحديث. ليه هنا بيقول بجهة من الجهات إلا بالحق؟ كأنه بيذكر إيه المعنى الذي استثني منه. يعني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا إيه؟ ممكن حد لو يعني على الاستثناء ممكن: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا التي تستحق أن تقتل بالحق. أو لا، الأصل الحق ده وجه في القتل، وجه في القتل مش استثناء من النفس. لذلك فهو يعني في التفسير ذكر عبارة لطيفة، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قال بجهة من الجهات إلا بالحق، فكأنها مستثنى من المعنى المفهوم في الجهة التي من أجلها تقتل هذه النفس. الحديث اللي أشرت ليه اللي هو حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم في: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: الثيب الزاني، اللي هو ده الزاني المحصن، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاثة التي أشار إليها. ذلكم، قال، إشارة إلى المذكور من اللي فات. وصاكم به، قال، وصاكم بحفظه. وختام هذه الآية، ختام هذه الآية في قول ذلكم وصاكم به، مما يؤيد قول من قال أن حرم هنا، حرم في أول الآية مضمنة معنى الوصية. ذلكم وصاكم به المذكور هنا، هنا وصايا، فهنا المعنى أوسع من أن يكون نهيا عن بعض الأمور أو طلبا للترك في بعض الأمور. فهذا مما يستأنس به من يقول أن المراد بحرم وصى، أو أنه مضمن معنى الوصية. ذلكم وصاكم به، قال، بحفظه لعلكم تعقلون. يقول: لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه أو ترشدون. ما الفرق بين المعنيين اللذين ذكرهما؟ يقول: لعلكم تعقلون عنه، أي عن الله، أمره ونهيه أو ترشدون. إذا تأملت في المعنيين ستجد أن المعنى الأول نظر لفعل تعقلون على أنه فعل متعدد، نظر للفعل على أنه فعل متعد، لعلكم تعقلون، متعد في مفعول به مقدر. لعلكم تعقلون ماذا؟ لعلكم تعقلون ماذا؟ لعلكم تعقلون أمر الله، وتعقلون نهي الله، تعقلون الأحكام، تعقلون تشريعات الله سبحانه وتعالى والتكاليف التي كلفكم بها. يبقى لعلكم تعقلون كذا، يعني نظر أن الفعل فعل متعد. المعنى الآخر اعتبر الفعل وكأنه قام، وكأن الفعل صار لازما لا يتعدى لغيره. لما يقول تعقلون، يعني أن المراد لعلكم تعقلون أن يقع منكم العقل، التعقل، ولا تحتاج هنا أن تقدر مفعولا به. عاوزك بس تنتبه لقضية هنا: إذا اعتبرت الفعل أنه قام مقام اللازم أو أنه يشبه الفعل اللازم، لا مجال لأن تقدر مفعولا به. تقول لماذا حذف المفعول به هنا؟ يعني مثلا الأولاني ممكن يقال إن حذف المفعول به، يقول لك ليه حذف المفعول به في المعنى الأولاني إذا اعتبر الفعل متعديا، لماذا حذف المفعول به؟ ممكن يقال للعلم به، للعلم به، ممكن يقال للعموم، عموم النسبي الذي يناسب الكلام في الآية ويعم، مراعاة الفاصلة القرآنية، إلى غير ذلك من الأمور ممكن تذكر في تعليل حذفه. أما في الثاني فأنت مش محتاج تعلل الحذف لأن هو أصلا ما فيش مفعول به، لأن الفعل قام مقام الفعل اللازم، وهذا أحيانا يقع فيه الذي لا ينتبه لمثل ذلك يقع أحيانا في التكلف في بعض الأفعال اللي ممكن يكون في معناها، وهذا يعلم من استخدام الفعل ويعلم من سياقه ونحو ذلك، إن ممكن يكون الفعل أصلا في معناه قد يراد به معنى وقوع الفعل نفسه، هو يريد الفعل، يريد وقوع الفعل، الفعل نفسه لا يريد النظر للمتعلق نفسه، لا يريد النظر لمتعلق فيه سواء كان من مفعول به أو ظروف أو غير ذلك من الأمور اللي ممكن تتعلق به، فيكون الفعل وكأنه فعل لازم، يكون الفعل وكأنه فعل لازم، فساعتها الفعل اللازم ده مش هتقدر له مفعيل. يقع بقى التكلف فين؟ بيقع التكلف احيانا لما يجي مثلا، يعني ما تجد مثلا مفسرين حتى البلاغيين ممكن يجي في بعض المواطن لما بيكون في مفعول به محذوف يذكر المفعول به ايه ويقول ايه العله في الحذف، يحاول ان هو يصل للغرض في مثل ذلك، ولكن في امور ربما يمر عليها يقول تعلمون لعلكم تعلم، لا يعلمون، تعقلون، تتذكرون، ربما يمر على هذا دون ان يذكر مفعولا وربما يذكر مفعولا، فممكن حد يتكلف يقول يبقى هذا فاته وهذا فاته، هو ممكن فعلا ان هو ينظر لهذا الفعل باعتبار انه فعل لازم، لا يلزم ان يكون عدم ذكره ان هو نظر له ان هو فعل لازم، لكن ده شيء موجود ومحتمل، فلما ينظر له ان هو فعل لازم لا يحتاج ان يقدر هذه التقديرات. هنا في كلامه في قوله لعلكم تعقلون، المعنى الاولاني يقول عنه امره، يعني هنا تجعلوا المفعول به بتاع تعقلون، والثانية ترشدون بيفسر تعقلون بمعنى فيه كون الفعل لازما لا يحتاج أن يقدر له مفعولا به. ثم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يقول إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق كحفظه وتثميره، يعني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هي التي هي أحسن الطريقة التي هي أحسن، الطريقة التي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن، أحسن الطرق، قال كحفظه إنه يحفظه وتثمير هذا المال حتى لا يفنى هذا المال، حتى يبلغ أشده، قال حتى يصير بالغا فادفعوا إليه، حتى يصير بالغا، طبعا هنا بلوغ الأشد واضح أنه في هذه الآية متعلق بالبلوغ، وممكن يضاف إلى البلوغ هنا كونه راشدا، الرشد أن يعني يكون بالغا راشدا يحسن التصرف في المال، وهذا سبق الإشارة ليه وإحنا نتكلم في الآيات في بداية سورة النساء وممكن تراجع في تفسيرها، ولكن الأشد هنا يعني مثال، مثلا أنت مثلا عندك في قوله تعالى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بعض المفسرين يعتبر أن الأشد هنا هو 40 وبعضهم يعده قبل 40 بشوية ثم بعد ذلك 40، فأنت ممكن تجد أقوال في معنى الأشد، ممكن تجد أقوال في معنى الأشد أن هي مثلا في سن 30 في سن 35 بين 30 و40، ممكن 40 بعضهم يزيد الأشد عن مثل هذا، لا يمكن أن يفسر هذا الموضع بهذه المعاني، واحد يتيم ومعامل حسيب المال بتاعه لغاية لما يبقى عنده 40 سنة تديله المال بتاعه، لا، هو هذه المعاني في الأشد ربما تصح في مواضع أخرى لكن لا تصح هنا، الأشد هنا البلوغ وممكن يضاف إليه الرشد كما ذكرت، حتى اللغة أشده، قال جمع شدة، وده من يعني هو أشد بعضهم يقول أنها جمع لا ملهاش مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، زي كلمة نساء كده، نساء لما تعوز تفرد تقول مفرد نساء إيه لا تجد مفردا من اللفظ، تقول امرأة بره اللفظ خالص، إيه وبعضهم يقول أن هي لها مفرد مما قيل شدة، في قيل فيها حاجات أخرى في مفرد أشد حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال بالعدل أي لا تبخسوهما، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط هنا فسر القسط بالعدل أي لا تبخسوهما، لا تبخسوا الكيل والميزان، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يقول إلا ما يسعها ولا تعجز عنه، فإن أخطأ بعد بذل جهده فلا حرج، وكأن ده له شيء من التعلق بما سبق بأوفوا الكيل والميزان بالقسط أنه سيجتهد في ذلك، وربما الإنسان يقع مع كثرة التجارة أو كده، ربما يقع في خطأ لا ينتبه له، يكون خطأ لا ينتبه له. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما يسعها. أما إن أخطأ بعد بذل جهده، إن أخطأ بعد بذل جهده فلا حرج عليه في ذلك. ثم قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. يقول: وإذا قلتم، قال تكلمتم في شيء، فاعدلوا في القول لا تجوروا فيه. فاعدلوا، هو هنا قال فاعدلوا أي في هذا القول الذي قلتموه، وإذا قلتم فاعدلوا في هذا القول. وقال لا تجوروا فيه تأكيدا على أن المعنى هنا في فاعدلوا العدل اللي هو ضد الظلم وضد الجور، لأن العدل ممكن يأتي بمعنى الميل، العدل ممكن يأتي بمعنى الميل، أن حد يعدله يعني يميله. فهو هنا كأنه يؤكد أن المراد هنا فاعدلوا اللي هو ضد الجور. قال: وإذا قلتم تكلمتم في شيء فاعدلوا في القول لا تجوروا فيه ولو كان ذا قربى. يقول: ولو كان المقول له أو عليه. هو هنا بيقدر إيه؟ هو هنا بيقدر إيه؟ هو هنا بيتكلم على، طبعا هو فيه هنا اسم كان، في اسم كان ضمير مستتر، ولو كان هو ذا قربى، ذا خبر كان. طيب هذا الضمير اللي هو اسم كان على ما يعود، هذا الضمير على ما يعود، محتمل أن يعود على المقول له وعلى المقول عليه، ولا تعارض بين القولين، وهذا حسن. والآية تحمل على أعم ما تحتمله من معاني. ولو كان المقول له، يعني المقول له والمقول عليه. أنا دلوقتي طلبت مثلا شهادتي في أمر ما، ممكن يكون في شهادتي في أمر ما، ففي واحد أنا شهادتي هو سيكون له حق، يعني أنا إذا تكلمت سيكون له حق، فتعدل ولو كان المقول، ولو كان المقول والمقول له من قرباك قريبا لك، تعدل في ذلك، تنتبه إن أنت ما تزودش أو حتى يأخذ شيئا فوق حقه. والصورة الأخرى أن يكون المقول عليه من قرباك، وربما هذه الصورة صورة أوضح، المقول عليه صورة أوضح، إن أنا دلوقتي طلب شهادتي في شيء، وبعدين أنا لما هتكلم بالحق في مثل ذلك ممكن يكون في واحد قريبي سيحكم عليه بشيء، سيحكم عليه بشيء، فأتكلم بالعدل، أتكلم بالعدل في ذلك ولا أجامله في الحق. فالأمر محتمل في الاثنين، إن الإنسان ممكن يكون بيشهد لحد أو بيشهد على حد. طبعا والأمر ليس مقتصرا على قضية الشهادة في القضاء، يعني ليس الكلام مقتصرا في الآية، لكن هذا من باب التمثيل فقط. فهنا يقول: وإذا قلتم تكلمتم في شيء فاعدلوا في القول لا تجوروا فيه ولو كان المقول له أو عليه ذا قربى أي من قرابتكم، وبعهد الله أوفوا، قال: وبوصيته أوفوا، فاعملوا بكتابه ولا تنكثوه. إنه بعهد الله، قال: وبوصية الله، العهد، عهد الله سبحانه وتعالى، الإنسان يوفي بعهد الله كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يوفي في الكيل والميزان، في بيعه وشرائه، في تجارته، في معاملاته بين الناس، أمره سبحانه وتعالى أن يوفي بعهد الله سبحانه وتعالى بوصية الله. لذلك هنا يقول: فاعملوا بكتابه لا تنكثوه، لأن عهد الله سبحانه وتعالى إنما نعلمه من كتابه عز وجل، الأوامر والنواهي اللي موجودة في القرآن، هذا هو عهد الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نوفي به. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، قال: تتعظون به. ثم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قبل أن أقرأ تفسير أنبه أن في قراءتين، في قراءة وأن هذا صراطي مستقيما، وفي قراءة أخرى وإن هذا صراطي مستقيما. هو تكلم في قراءة واحدة لم يشر للقراءة الأخرى هنا، فنحتاج أن احنا نفهم كلامه ثم ننبه هذا الكلام نازل على أي قراءة من القراءتين، ثم القراءة الأخرى و معناه الفرق في المعنى بين القراءتين. يقول: وأن هذا إشارة إلى ما في الآيتين، وقيل إلى ما في السورة، هنا يتكلم على هذا الاسم، اسم الإشارة هنا، اسم الإشارة هنا على ما يعود، وأن هذا المذكور في الآيتين صراطي مستقيما، هذه الموارد في الآيتين هو صراط الله المستقيم، وقيل إلى ما في السورة، في السورة كلها إلى هذا الموضع، كل هذا من صراط الله المستقيم. طيب قال صراطي ديني مستقيما لا عوج فيه، ولما يقول صراطي ديني هو لا يريد أن يفسر كلمة صراط معناها إيه في اللغة العربية بالمطابق، لا يريد أن يفعل ذلك، وإلا في الصراط ده معروف إن هو طريق، الطريق المستقيم، ووصف الصراط بالاستقامة، وصف الصراط بالاستقامة، والصراط أصلا فيه معنى الاستقامة، ولكن وصفه بالاستقامة فيه مبالغة وتأكيد أكثر على هذه الصفة فيه، وهو هذا هو معنى، ده معنى الصراط. نقول الصراط مثلا الصراط في يوم القيامة مثلا، ليس مراد الصراط في يوم القيامة الدين، ولكن هنا هو بيذكر إيه الذي يراد به الصراط في هذا الموضع، ما الذي يراد به الصراط في هذا الموضع وهو الدين، وكأنه شبه بهذا الطريق المستقيم، وأن زي كما نقول في سورة الفتح اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هنا اللي هو الدين. قال وأن هذا صراطي، قال ديني مستقيما لا عوج فيه فاتبعوه، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب نتأمل هنا الكلام الذي ذكره بعد ذلك في تعليقه على قوله تعالى فاتبعوه، قال عطف على لا تشركوا. بصوا هنا هيذكر قولين، هيذكر قولين، احنا كده مع القول الاول بس عشان نرتب افكارنا، وهنا مع القول الاول قال فاتبعوه عطف على لا تشركوا. يعني ايه عطف على لا تشركوا؟ يعني هذا من جملة الامور، من جملة الاشياء المأمور بها في الآية، يعني من الاول خالص قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا، هي دي هو دي اللي هو يقصد هنا الا تشركوا، وبعدين في امور معطوفه عليها، في امور معطوفه على لا تشركوا، بالوالدين احسانا اي واحد، لا تقتلوا اولادكم بعديها، لا تقتلوا النفس او لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اوفوا الكيل والميزان اذا قلتم فاعدلوا بعهد الله اوفوا، اتبعوا صراطي مستقيما، اتبعوا هذا الصراط المستقيم، اتبعوا ديني مستقيما. فهنا لما يقول عطف على لا تشركوا صار المعنى، وده اكتبه كده عندك عشان الفرق بين القولين يتمايز عندك، هذا لما نبقى عطف على لا تشركوا يبقى الأمر بالاتباع هنا، الأمر بالاتباع هنا من جملة المأمور به في هذه الوصايا في الآيات، الأمر بالاتباع هنا من جملة المأمور به في هذه الوصايا في الآيات. طيب عطف على لا تشركوا، لسه ما زلنا مع تتمة هذا المعنى، قال وأن هذا صراطي إلى آخره، علة الاتباع يعني وأن هذا صراطي مستقيما، يقول علة الاتباع أي لأن هذا إلى آخره، يعني فاتبعوه اعتبر ان هي معطوفة على اللي فات، اعتبروه اعتبر ان هي معطوفة على جملة الوصايا، وقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما هو علة اتبعوه، وقدمت على الفعل، وكأن اصل المعنى واتبعوه لان هذا صراطي مستقيم، يعني واتبعوا هذا الصراط لانه لان هذا صراطي مستقيم، فبقت أن هنا كأن في تقدير لأن، يعني لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هيتبقى هنا شيء إذا تأملت أنت هذا المعنى ممكن تستشكله شوية، إن هو دلوقتي في عطف، في عطف لهذه الوصايا على بعض بالواو بالواو بالواو، وبعد كده في هنا عطف بالواو أيضا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فربما تستشكل الفاء هنا، يعني ربما تقول إذا كان هذا عطفا على ما سبق من وصايا فيبقى نسق الكلام يأتي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لن نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه، أو يجعل الفعل في البداية باعتبار أنه معطوف على الوصايا لكن هنا في فاء، فهو هنا بيوضح لنا ما زلنا مع نفس القول، ما زلنا مع اعتبار أن الأمر بالاتباع من جملة المأمور به. فهو هنا بيوضح ليه في واو وفاء، فيقول والجمع بين حرفي العطف الواو والفاء عند تقديم المعمول فصلا بينهما شائع. تاني، الجمع بين حرفي العطف الواو والفاء في هذا الموطن، الواو اللي هي في أول الآية وأن هذا صراطي، والفاء في قوله فاتبعوه عند تقديم المعمول لأن هذا صراطي مستقيما، ذكر أنه معمول. هو أصلا ده العلة أصلا بعد كده، هو لأن اتبعوه لأن هذا صراطي قدم. يقول لما بيقدم إن هو يجمع بين حرفي العطف الواو والفاء، هذا شائع في الكلام العربي، هذا شائع في الكلام العربي. ثم ضرب له مثالا قال وربك فكبر، وربك فكبر. هنا دلوقتي الأصل قول هنا في معطوف أوامر، يا أيها المدثر قم فأنذر وكبر ربك. أنت لما ترتبها تجيب كبر الأول وكبر ربك، لن تجد مكانا للفاء، مش لن تقول وفربك، مش هتقول وفكبر ربك، وفكبر مش هتقولها كده. ولكن لما تيجي على ترتيبها تقول وكبر ربك. ولكن لما المعمول بيتقدم قد يجمع بين الواو والفاء بلا إشكال في الكلام العربي، ممكن يجمع بين الواو والفاء، يقول وربك فكبر. فهنا يقول إن هي مثلها. كل هذا الكلام تحت عنوان قول واحد في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إن فاتبعوه هذا عطف على جملة المأمورات، عطف على جملة المأمورات. فهنا يقول عطف على لا تشركوا، الكلام المذكور سابقا. احتاج ساعتها ان هو يبين ان هذا صراطي مستقيما محلها ايه او موضعها ايه في الكلام، هذه واحده. ويحتاج ان هو يبين ليه في واو وفاء، فهذه ثانيه. طيب يقول وقيل اهو ده الاحتمال الاخر في وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يقول وقيل عطف على لعلكم تذكرون، وقيل عطف على لعلكم تذكرون. هو لعلكم تذكرون عبارة عن إيه؟ هل لعلكم تذكرون من المأمورات ولا هي تعليل للوصية؟ إذا تأملت ستجد لعلكم تذكرون في الآية السابقة هي تعليل للوصية، هي تعليل للوصية، فتبقى معطوفة على التعليل. يقول أي وصاكم به لأن هذا الدين، لأن هذا دين المستقيم، يعني يبقى ذلكم وصاكم به. لماذا؟ لعلكم تذكرون ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فيبقى ساعتها هي مش معطوفة القول الثاني، هي مش معطوفة على جملة المأمورات، هذا اكتبه في مقابل اللي انت كتبته في الجملة الأولى. الجملة الأولى انت قلت ان هو معطوف على جملة المأمورات، هنا لا، هنا معطوفة على تعليل الوصية، ما بقتش من جملة المأمورات، معطوفة على تعليل الوصية. لاحظ شيء، أن الهمزة المفتوحة بتخليك تنظر في طب هي تعلقها بإيه، يعني مش هينفع يبقى الكلام مستأنف هنا، ما ينفعش أن يبقى الكلام هنا مستأنف. هتقول هي لأن، فهو مثلا اتبعوه لأن هذا صراطي في حسب تقديم وتأخير، أو أن هي أصلا فيها ولأن هذا باعتبار أن هي معطوفة على علة سابقة مذكورة للوصية، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا الأمر يأخذنا للقراءة الأخرى، هذا الأمر يأخذنا للقراءة الأخرى. كل الكلام المذكور هنا بنتكلم على قراءة أن بفتح الهمزة، كل الكلام الذي نذكره الآن هو على قراءة أن بفتح الهمزة. أما في القراءة الأخرى، قراءة إن هذا صراطي مستقيما وإن هذا وإن بكسر الهمزة، على هذه القراءة ف إن دي هنا استئناف، هنا في استئناف كلام جليل، يبقى إن خلاص هنا الوصية خلصت. يقول تعالى وإن هذا صراطي مستقيما وإن هذا، يبقى الكلام المراد بهذا هنا الوصايا المذكورة وإن هذا استئناف، يبين أن هذا المذكور، أن هذا المذكور هو صراط الله عز وجل المستقيم، وإن هذا صراطي مستقيما. معنى القراءة، معنى قراءة كسر الهمزة وإن هذا صراطي مستقيما بين واضح، يعني لا لبس فيه، وإن هذا خلاص الكلام وبدأ فيه استئناف جديد، لا تحتاج إن أنت تنظر في تعلق لإن هذا، لا تحتاج إن أنت تنظر لهذا التعلق بخلاف لما تتكلم في أن هذا. فيصير الكلام لو أردنا إن إحنا نختصر الكلام ونرتب الكلام، وإن هذا صراطي مستقيما، يبقى إن على الاستئناف، والكلام أن هذه الوصايا المذكورة في الآيات هي الصراط المستقيم. لو الكلام على أن هذا صراطي مستقيما بفتح الهمزة، محتمل ذكر هنا احتمالين بفتح الهمزة. الاحتمال الأولاني أن هذا صراطي مستقيما هي تكون تعليل لفاتبعوه، وفاتبعوه تكون تعليلا لفاتبعوه، وفاتبعوه هي من جملة الوصايا المعطوفة على ألا تشركوا به شيئا، هذا احتمال. الاحتمال الثاني إنه أن هذا صراطي مستقيما يكون معطوف على التعليل، يبقى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ولأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق. وهذا واضح أن المراد هنا بالسبل السبل ما عدا هذا الطريق، لما يقول فاتبع هذا ولا تتبع السبل فالمراد السبل الأخرى، المراد السبل الأخرى، يقول أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، يقول الباء للتعبير، الباء في فتفرق بكم عن سبيله. في قوله تعالى فتفرق، تفرق، تفرق هذا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، طبعا هو المعنى ما يحتملش ازاي يبقى فعل ماضي، هو المعنى هنا فتتفرق بكم، يعني هذا فعل، هذا فعل مضارع، طبعا هو معناه الاستقبال، فعل مضارع محذوفة منه التاء، فتفرق يعني فتتفرق بكم عن سبيله. وهذا النصب للفعل ده نصب مش فعل ماضي مبني على الفتح، إن هذا النصب للفعل أن الفاء فاء سببية جاءت في سياق النهي، ولا تتبعوا السبل فتفرق فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية هنا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال الذي هو اتباع الحق، سبيل الله سبحانه وتعالى هو اتباع الحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ذلكم أي الاتباع وصاكم به لعلكم تتقون، قال لعلكم تتقون الضلال، وقوله الضلال هنا وكأنه يقدر المفعول به، بيقدر المفعول به. وممكن على فكرة في نفس المقام أيضا يقال إن تتقون عمل معاملة اللازم حتى تقع منكم التقوى، أو إن تتقون يقدر له مفعول به كما فعل هنا. وتقدير الضلال هنا مناسب، يعني ممكن حد يقول تتقون النار ماشي لا بأس، ممكن تتقون غضب الله لا بأس به، ولكن هو التقدير هنا مناسب بالنظر للسياق، أن الله وصاكم أن تتبعوا هذا السبيل وأن تجتنبوا السبل الأخرى حتى تتقوا الضلال لما تدخلوا في هذه السبل الأخرى، فهو مناسب، حتى التقدير الذي ذكره مناسب للأمر المذكور في الآية. ثم قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذه الآية فيها كلام يحتاج إلى تأمل. يقول ثم آتينا موسى الكتاب، قال عطف على ذلكم وصاكم، يعني ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب. فتسأل هنا، هنا ثم مشهور أن ثم فيها حرف عطف فيه ترتيب وتراخي، في ترتيب وتراخي. طيب وصاكم الله عز وجل بذلك ثم آتينا موسى الكتاب، أيهما كان أسبق زمنا؟ أيهما كان أسبق زمنا؟ يعني وصية الله عز وجل للناس في القرآن، طب ما هذه الوصية في نزول القرآن، ما هو بعد إيتاء موسى الكتاب، بعد إيتاء موسى الكتاب. لذلك هنا هو يوضح، يقول وثم للتراخي للأخبار، يعني تراخي الأخبار، ثم هنا ليست للتراخي الزمن، ولكن من باب عطف الأخبار، من باب عطف الأخبار بعضها على بعض. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يقول تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه. نريد أن ننظر في كلامه ونرتب كلامه، لأن هو هنا يعني قسم الكلام لثلاث أقوال. ممكن يكون في نوع من المناقشة له في هذا التقسيم، أو نوع من الاعتراض في بعض الإلزامات، ولكن نحاول الأول نحن نرتب الكلام الذي ذكره الثلاث أقوال، فننتبه عشان نميزها بعضها من بعض. يقول: تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه على الذي أحسن. يبقى تماما فسر تام، تماما يعني كاملا، تمام الشيء كامل. على الذي أحسن، يقول: أي جزاء على إحسانه في الطاعة وتبليغ الرسالة. هذا واحد، نتأمل القول عشان نفهمه. بس هنا الفاعل، فاعل أحسن من؟ جزاء على إحسانه. يبقى الفاعل هنا سيدنا موسى، يعني آتينا موسى الكتاب كاملا على الذي أحسن، يعني على الذي أحسن، على هنا كأنه أعطيتك كذا على جهدك، النوع من المكافأة، جزاء على إحسانه. ففاعل أحسن هنا على الكلام اللي بيقوله سيدنا موسى، والذي فعله، الذي فعل سيدنا موسى مش سيدنا موسى، بمعنى إن الضمير اللي في الجملة، الضمير اللي في جملة الصلة الذي يعود على الاسم الموصول هنا على هذا الكلام، ليس ضمير الفاعل، مش تماما على الذي أحسن، الذي أحسن هو سيدنا موسى، الذي، لا، هو تماما على الذي أحسنه، تماما على الذي أحسنه، تماما على إحسانه، تماما على إحسانه. فهنا كأن في ضمير غير ضمير الفاعل، ضمير المفعول أحسنه، وده هو ده الذي عاد، هو ده اللي راجع على الاسم الموصول. يعني فكأن المعنى هنا أعطاه الله عز وجل الكتاب جزاء كاملا، جزاء على إحسانه. إحسانه في إيه؟ جزاء على إحسانه في طاعة الله سبحانه وتعالى، تنفيذ أوامره وتبليغ شرعه. هذا قول. يقول أو هنا قول ثاني: تماما أي بمعنى كرامة ونعمة، أي حال كون الكتاب نعمة على من أحسن القيام به، أي على المحسنين. يعني تماما يكون كرامة على الذي أحسن من الناس، على الذي أحسن من الناس. فهنا الذي أحسن، الأحسن هنا الفاعل هنا في أحسن أي حد، أي حد. ويكون الضمير، ضمير الفاعل، عائد على الذي أنزل الله الكتاب، آتى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى الكتاب كرامة ونعمة على الذي أحسن، على من أحسن القيام به، أي على المحسنين. هذا المعنى في قراءة شاذة، في هذا المعنى في قراءة شاذة ليست مما يقرأ به في التعبد، في هذا المعنى قرئ تماما على الذين أحسنوا، إن كرامة ونعمة على الذين أحسنوا. لعل هذا التعبير في القراءة الشاذة يقرب المعنى المراد هنا. قال أو، يبقى هنا قول ثالث يذكره، أو معنى تماما زيادة، أي حال كون الكتاب زيادة على ما أحسنه من العلم، أي على علمه. يبقى تماما هنا الأحسن، أحسن فاعله موسى عليه السلام، ضمير عائد على سيدنا موسى. يبقى أنزلنا هذا الكتاب تماما على الذي أحسنه، شيء زائد على الذي أحسنه سيدنا موسى من علمه، هذا زائد على ما علمه الله إياه، آتاه الكتاب، فهذا علم فوق علم. فهنا الفاعل سيكون سيدنا موسى، والضمير الذي يعود على الاسم الموصول مش هيكون ضمير الفاعل في أحسن، ولكن هيبقى ضمير مفعول الذي أحسنه من العلم. هي ده شبيب الأولاني مع الفرق في على، شبيب الأول مع الفرق في على، لأن الأولاني هو الذي أحسن سيدنا موسى، والثالث الذي أحسن سيدنا موسى، والذي أحسن هو فعله الذي أحسنه، والثالث نفس الكلام الذي أحسنه، ولكن الأولاني كأنه نوع من المجازاة على ذلك، أنه جزاء على ذلك، جزاء على هذا الفعل، أما الثالث فإنه هذا زيادة عليه، شيء إضافي عليه، ليس من معنى المجازة. فهنا الأقوال التي ذكرها ذكر، يعني احنا بنوضح الكلام اللي هو ذكره، هو ذكر ثلاث حاجات: تماما تبقى كاملا فيبقى على الذي أحسن، يعني جزاء على إحسانه في الطاعة وتبليغ الرسالة. الثاني تماما يعني كرامة، فيبقى على الذي أحسن يعني على من أحسن القيام به، أي على المحسنين. الثالث بمعنى الزيادة، ويبقى الذي على الذي أحسن يبقى على ما أحسنه من العلم، أي على علمه. رتب الأقوال واكتب هذه الأقوال أمامك بهذه الصورة التي ذكرناها، ثم تأمل في هذه الأقوال، ثم تأمل في هذه الأقوال، وسأل نفسك هذا السؤال: هل المعاني اللي ذكرها تماما، الثلاث معاني اللي ذكرها تماما، هل هي لازمة بهذه الصورة مع الحاجات اللي ذكرها بعدها ولا لا؟ يعني لما يقول كاملا تبقى مرتبطة بجزاء على إحسانه، لما يقول كرامة تبقى مرتبطة على من أحسن قيام به على المحسنين، لما يقول زيادة تبقى على، يعني هل هذا التلازم واقع، يعني ان انا اضبط هذه الاقوال بهذه الصوره؟ اذا تاملنا ربما وجدنا ان هذا التلازم غير لازم، هذا اللي هو يقول هذا مع ذاك، هذا مع ذاك غير لازم. انا ممكن اقول انزل اتينا موسى الكتاب كاملا تماما كاملا، وتيجي مع المعنى الثاني نعم، يجي على المعنى الثاني ان هو على من احسن القيامه به او على ما احسنه من العلم، يجي معنى الكرامه، الكرامة أتينا موسى الكتابة كرامة على إحسانه، يعني أنا أخذت كرامة من الثاني مع الأولاني على إحسانه في الطاعة، كرامة مع الثالث على ما أحسنه من العلم. يعني أقصد أن تماما هو التمام أصلا من تكملة الشيء، من تكملة الشيء. فلو حد فسره بالكرامة فهذا تفسير على المعنى، أنه من تكملة الشيء فهذا كرامة، فسره بالزيادة، هذا يعني كله تفسير على المعنى، وأصلا التمام من كمال الشيء. والربط أو الالتزام بهذه الصورة ربما يكون غير لازم، ربما يكون غير لازم. إذا تأملت في هذه الآية أنت تحتاج أن أنت تنظر فيما يلي. طبعا تماما ومعنى تماما هذه واحدة. الثانية أن تنظر في فاعل أحسن، تنظر في فاعل أحسن. الثالثة أن تنظر في الضمير الذي يرجع إلى الاسم الموصول الذي. الرابعة أن تنظر في دلالة الحرف على. أنت لما تنظر في هذه المحال الأربعة تستطيع أن أنت تفك الأقوال، وحتى إذا نظرت في أقوال أخرى عند المفسرين، بعض المفسرين يذكر أن الذي أحسن الفاعل هنا، الفاعل هنا الله، يعني إكمالا على الذي أحسن الله به لعباده، يعني مثلا يكون هذا المعنى، وهذا لم يذكره هنا، وتجد أقوالا أخرى في ذلك. ولكن إنك تضبط هذه الأقوال محتاج إنك تحرر المحال التي يدار حولها. طبعا أنا دلوقتي لما بذكر بقول الفاعل، طب والضمير الذي يرجع على الاسم الموصول، هذا مما لا غنى لك عنه في النحو، إنك تعرف الاسم الموصول بعد جملة الصلة، وتعرف الضمير اللي بيرجع من الضمير اللي يرجع هنا على الاسم الموصول في جملة الصلة. الأمر ده محتاج عشان حتى تفهم ده التركيب العربي، حتى تفهم بعد ذلك الاحتمالات الواردة في الآية. المسألة دقيقة ومحتاجة فك، إن تفكها جزء جزء حتى تقف عليها وتتأملها، وتأخذ منك وقت في التأمل بعد كتابتها وترتيبها، تأخذ منك وقت في تأملها واستيعابها. ثم قال وتفصيلا، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا قال بيانا مفصلا لكل شيء قال يحتاج إليه. كأنه يعني إيه كل شيء؟ مش كل شيء يعني أسماء الناس وأسماء الحيوانات، ولا هو لكل شيء مما يحتاج إليه، أي أراده في أمر الدين. عطف على تماما، يعني تماما على الذي أحسن، وتفصيلا، يبقى تفصيلا معطوف على تماما، فهو حال باعتبار أن تماما حال. يعني هو ثم أتينا موسى الكتاب تماما، يبقى في احتمال أن تماما تبقى حال، يعني تماما تاما يعني. وقيل نصبهما بالعلية أو بالمصدر، بالعلية يعني مفعول لأجله، مفعول لأجله، أو بالمصدر إن هي تكون مفعول مطلق من غير اللفظ. وتفصيلا تبقى معطوفه عليها، يعني مش هي تفصيلا نفسها اللي هتبقى حاله، هتبقى معطوفه على حال، يبقى تماما تحتمل ان تكون حالا، تحتمل ان تكون مفعولا لاجله، وتحتمل ان تكون مصدرا اللي هو مفعول مطلق، وتفصيلا تكون معطوف عليها. قال: وهدى ورحمه لعلهم، اي بني اسرائيل يتكلم في عود الضمير في لعلهم، بلقاء ربهم يؤمنون. قال: لكي يؤمنوا بالبعث، لكي يؤمنوا بالبعث، بلقاء ربهم في القيامه في البعث. إذا نتوقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إن شاء الله المرة القادمة ننتهي من تفسير سورة الأنعام. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن التوفيق وحسن الختام.